وتعالى الأجر على أرض الصبر. الله سبحانه وتعالى يعلي درجاته إن شاء الله. التصوف بأله الشيخ الله المستعان حتى يصل فيه إلى العبادة. ونحن سيدي الشيخ يا لطيف والعياذ بالله حسن الله ونعم الوكيل ما بيجوز هذا ابدا. ابدا ما بيجوز ان شاء الله بيعيننا رب العالمين ونجي ان شاء الله ويجي هو معنا بسماح وبشاشة ويعتذر ان شاء الله من كنا نرجو الله عليك وسائل والله لاني ايش طالت المدة عليها والعاد انه قال بعض الطيبين وتساءل معهم بهذا الامر وشاف قالوا على خطا يا استاذ بس تلقى خطا بيسال لا تخف ما ليس لك به علم لا تخف ما ليس لك به علم اجتمع وشوف بعدين احكي بس ما بتقول ثاني مره صاحبك بدي اشتم تلميذك انا ما بقول ليش يعني مو صاحبك هو يا مستعدين نحن زياده اليوم لايجي ابو مالك. انا من رايي ان يكون ابو مالك يسمع الطرفين يعني يشوف الوضع وهو له مواني كمان على الطرفين يعني ليه بس المجلس والرجل شوف الشيخ ابو مالك احنا بنبحث الموضوع من جهته انا جاهز ولا يجي انا ابو مالك مره الاخيره شفت كيف يعني ضجره انت عرفت شو معنى من جهزه لا بدك تجهزه ولا يجي اعترف بالحق انا خدره هذا من كفاء خرج بد ما قال لك لنت ورجع صحي من هالتهديد هو من العملية وخلطت هين المحر لا من أقول يكون من العملية بعد التهديد ما بدأ يفتح من التهديد صحي من بيت التهديد إن شاء الله بداية بخير التهديد إن شاء الله بتمنى كل واحد منا يدعي الله تعالى بأعماله الصالحة اللي قدمها أمام ربه لعل الله تعالى يستجاب دعاءنا. الله العظيم رب العرش العظيم أن يقدم الخير لبعض الشعب. آمين. نتوكل الله بدعاء الرجل الصالح. آمين. بدعاء شيخنا. هو اللي لنا جميعا. إن شاء الله. حسنا. أنا لا أدعو. لماذا؟ لأني إن دعوت شهدت بما زعمت. بس الشيخ أمن على دعائي. الحمد لله. كان عاما نطلع. شوف يا أبو أحمد. هاي إبراهيم الشيخ. أنا مسالا. ما شاء الله ما شاء الله كيف حالك؟ بارك الله فيك. وأنبت الله نباتا حسنا. اللهم آمين. شيخ من السلام. وأقر بهما عين والديه. الله يبارك فيك شيخ. مبارك إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا الحديث ضعيف والحديث الذي رواه الثقات كان يقدم نساءه وصايا كلها حديث هذه مصبوعة ومفهرسة ما أظن في شيء لأنه حديث الأدب مادة قاموس البدع مادة غزيرة جدا في موت ما لقى وين أنا عارف النقلة هذه أشكالها وألوانها في نزول إن العبد إذا تصدق كلها هيك لا لا الله هو يوجه إليك اللهم آمين المهم نعم أنا كنت اشتغلت في إعادة النظر لما هاجرت من دمشق إلى هنا في بعض الرسائل لعله يتأسهل لنا طباعتها على اعتبار رسائل صغيرة نعم فكان في بالي أني أنا